صوت الصفير في نحو قوله تعالى: الصلاة، الزكاة، السماء. صوت الصفير في نحو الصلاة والزكاة والسماء. الأمثلة التي اخترتموها فيها ثلاثة أحرف هي حروف الصفير. أما السين والزاي فلا أعلم فيهما خلافا بين القراء المعاصرين في عصرنا هذا، فكلنا نقول السماء، كلنا نقول الزكاة. لكن الصاد قراء عصرنا منهم من يستعمل الشفتين في إخراج صوت الصاد، ومنهم من لا يستعملها. والذي النطق يعني نطق القراء المعاصرون منهم من لا يستعمل الشفتين فيقول أص ص صو صي، ومنهم من يستعمل الشفتين فيقول أص ص صو صي. هذا من حيث النطق المعاصر. من حيث التلقي المكتوب، ونسميه التلقي المكتوب، وهو ما دونه أئمتنا على مر العصور من وصف لمخارج حروف الصفير وصفة الصفير، ما نص واحد منهم على علمي، وفضل الله عز وجل أنا مطلع وأشكر الله، يعني لا أقول افتخارا لكن هذه حقيقة، يعني أكثر من 40 سنة وأنا أطلع على النصوص الأئمة، ما رأيت ولا نصا واحدا يذكر استعمال الشفتين في الصاد، وإنما هو شيء سمعناه من بعض الشيوخ المعاصرين، بعض ولا أقول الكل. وأنا أرى بأن هذا يعني صوت زائد دخل على التلقي. من أين دخل؟ لا يعلم الغيب إلا الله. قد يكون دخل بسبب بعض المكفوفين، قد يكون دخل بسبب بعض كبار السن الذين يعلمون القرآن الكريم، وقد يعني الله يديم علينا وعليكم الملكات قد غيروا، ركبوا بدلة أسنان فسقطت أسنان. فهذا إذا أراد أن يقول أص وضغط برأس لسانه على الأسنان سوف يخرج القطعة السفلية، فيضطر أن يمسكها بشفتيه فيقول أص أص. فإذا كان أمامه تلميذ يعني وقد جلس وهو يريد أن يتلقى القرآن من أستاذه وشيخه يقلده تماما في صوابه وخطئه، والشيخ فعل هذا مضطرا لوجود أسنان صناعية في فمه، لكن نحن الحمد لله أسناننا طبيعية فنقول أص ص صو صي، أز ذا زو زي، أس سا سو سي، ولا نستعمل الشفتين. استعمالهما يؤدي إلى تغير صوت الصاد تغيرا لا معنى له، ولا هو منصوص في الكتب، ولا وليس عليه أغلب شيوخ العصر.